الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 94 دال على 72,900 ألف، وهو الشريط 20 ضمن شرح العقيدة الواسطية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أو إشارته لحجة الوداع عندما سأل الصحابة: أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد بأنك بلغت ونصحت. قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا: اللهم اشهد، اللهم اشهد. يرفع اسمه إلى الله فينكبها عليهم ويشهد الله عليهم، إثبات لعلو الله تعالى. هذه من أدلة إثبات العلو، وكثيرة جدا السنن الموافقة للقرآن. وفي الأحكام أيضا: إن الله يرضى لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ترون مثل القرآن، هذه سنة صحيحة من صحيح مسلم، وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، سنة موافقة للكتاب، حتى الصيغة صيغة الكتاب، السنة يقال لها سنة موافقة. إذا تكتم السنة بالاستقراء إلى ثلاثة أقسام: سنة مؤيدة وموافقة لما في الكتاب ليس فيها زيادة بيان، وسنة مبينة مفسرة وموضحة، وسنة مؤصلة. لو درسنا السنة بهذه الطريقة وتتبعنا كلام أهل العلم مثل كلام الإمام الشافعي في رسالته، وكلام ابن القيم في الصواعق المرسلة وغير ذلك، عرفنا مكانة السنة. أكثر المتأخرين لا يعرفون مكانة السنة، سنة مكانتها عظيمة. قال الشارح رحمه الله تعالى: وحكم السنة حكم القرآن في أي شيء؟ في ثبوت العلم، يثبت بها العلم واليقين والاعتقاد والعمل. في هذه المعاني فالقرآن تماما، إلا أنها لا يتعبد بتلاوته، فإن السنة توضيح للقرآن وبيان للمراد منه، تفصل مجملة وتقيد مغلقة وتخصص عمومة. سبقت الإشارة إلى هذه المعاني كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر. لماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليك، لتبين. بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالإقرار. هذه أقسام السنة، لأن السنة فعل وقول وإقرار. أقسام السنة، هذه الأقسام الثلاثة بها يتم البيان. وأهل البدع والأهواء ابتداء السنة الصحيحة فريقان: الفريق الأول فريق لا يتورع عن رد السنة وإنكارها إذا وردت بما يخالف مذهبه بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تفيد إلا الظن. والواجب في باب الاعتقاد هو اليقين، وهؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة. نقول لشيخنا وشارعنا: قد أبعدت النجعة. يقال: فلان أبعد النجعة إذا ترك المرعى القريب وذهب للبعيد. الأمر أقرب من هذا، من سموهم الآن بالعقلانيين الآن يردون الأحاديث في هذا السبب. لا نذهب للمعتزلة الذين مضوا، في الوقت الحاضر يوجد من يرد السنة بهذا السبب، يقول: آحاد، أخبار الآحاد لا تقبل إلا إذا وافقت المعقولة. العقلانيون مركزهم في الولايات المتحدة، هم الذين يمثلهم هنا الغزالي وأمثاله الذين يردون السنن لمخالفتها للعدل. يعني شرط قبول الحديث عند هؤلاء بعد صحتها، بعد أن فحص علماء الحديث فحص أثبت صحته، لا بد أن تكون موافقة للعدل. لذلك سموا العقلانيين، والسنة لا تزال ترد الآن، ليس على أيدي المعتزلة الذين مضوا، لا هل. وهذا العمل تقوم به الأشاعرة أيضا، موجود هذه القاعدة في كتب الأشاعرة، يقولون في مقدمة يعني بكلام معسول: باب الاعتقاد باب عظيم وخطير، مقدمة مسلمة، كل إنسان يسلم إذا سمع هذه المقدمة. باب العقيدة باب عظيم وخطير، نعم. إذن لا يثبت هذا الباب ولا يستدل بهذا الباب إلا بالدليل القطعي، ولا يزال الساذج يسلم هذه القاعدة الثانية أيضا، مقدمة ثانية: لا يقبل في هذا الباب إلا الدليل القطعي، وأنت تقول نعم وافق على المقدمة الأولى والثانية. فيأتي فيقول إذن لا يقبل إلا الدليل العدل، هذه النتيجة. لذلك يقول شيخ الإسلام: إنما يؤخذ السلفي إذا سلم للخلف في المقدمات قبل أن يفطن لها وقبل أن يعرف مراده، يقدم لك مقدمات وأنت تسلم للمقدمات، فيأتي بالنتيجة يلزمك أن تلتزمها عقلا، ينزل بباب المناظرة. لو قلت في أول الأمر والتفتت هذا الباب باب عظيم وخطير لا يقبل فيه إلا الدليل القطعي، كان المفروض تسأل ما هو الدليل القطعي قبل أن تقول نعم، اسأل ما هو الدليل القطعي. إن قال لك الدليل القطعي هو الدليل العقلي قل له لا، الدليل العقلي لا يكون قطعيا لأنه محل خلاف، العقول تختلف، وقد اختلفت عقول الجهمية عقول المعتزلة ثم عقول المعتزلة عقول الأشاعرة، إلى أي عقل نتحاكم؟ هل يوجد عقل أكبر من هذه العقول نتحاكم إليه؟ إذا ثبت بالفعل إن العقول تختلف، الدليل العقلي لا يكون قطعيا أبدا. إذا ما هو الدليل القطعي؟ دليل خالق السماوات والأرض الذي وصف نفسه بنفسه أو اختار نبيا مختارا فعصمه فرباه حسن تربيته ثم بعثه إلى الناس معصوما وشهد له أنه لا ينطق عن الهوى، كلامه هو الدليل القطعي إذا صح. إذن الدليل القطعي بالاختصار الوحي، يجب أن يعتقد أن الدليل القطعي هو الوحي لأنه من عند الله. إذا لم يكن ما عند الله قطعيا فأين يوجد القطعي؟ هؤلاء الذين يقول الشيء إنهم المعتزلة والفلاسفة، بل الأشعرية والعقلانيون المعاصرون كلهم ردوا هذه الأحد بدعوى الآحاد، ولم يكن الكلام محررا في هذه النقطة للأسف. ثم قال: وفريق يثبتها ويعتقد بصحة النفس ولكنه يشتغل بتأويلها كما يشتغل بتأويل آيات الكتاب حتى يخرجها عن معانيها الظاهرة إلى ما يريده من معان بالإلحاد والتحريف إلى آخره. في واقع الأمر هناك اسم واحد، فريق واحد، ليس هنا فريقان. الفريق الثاني كالفريق الأول، إذا رجعنا إلى مصادرهم وإلى كتبهم، ولكن أعني في رد الآحاد لا فرق بين الأشعرية والمعتزلة والفلاسفة، إذ عليهم العقلانيين المعاصرين. هؤلاء كلهم يردون الآحاد، أخبار الآحاد مردودة كلها. يزيد غلاة الفلاسفة في رد أدلة الكتاب والسنة كلها بدعوة إن أدلة الكتاب والسنة أدلة لفظية يتطرق إليها النسخ والتخصيص والتقييد، وما كان كذلك لا يفيد اليقين، فيجب ردها ما لم توافق الأدلة العقلية. ويجعلون حتى أدلة الكتاب والأحاديث المتواترة مردودة عند هؤلاء لكونها أدلة لفظية، هذه هي العلة، الأدلة اللفظية غير قطعية. ولو نسب الشيخ هذا القول أو لو فرق الناس إلى فريقين، فريق يرد الآحاد وهم المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة والعقلانيون، وفريق يرد الأدلة اللفظية كلها بما في ذلك أدلة الكتاب، هم الفلاسفة وغلاة المعتزلة. هؤلاء لا يستدل عندهم في باب العقيدة إلا بالدليل العقلي. وأنتم تلاحظون إذا نظرتم في كتب الأشاعرة يقولون العمدة في هذا الباب الدليل العقلي، وإنما يذكر الدليل النقلي من باب الاستئناس. وهل معنى هذا آمنوا بالدليل النقلي؟ لا، ولم يفرقوا بين الآحاد وبين المتواتر. الدليل النقلي من حيث هو بما في ذلك القرآن. إذن المسألة هذه تحتاج إلى تحرير أكثر من هذا، والقسمة هذه فيها نظر. القسمة الصحيحة كما أشرنا يختلف أهل الكلام أو ينقسم أهل الكلام في هذا الباب إلى قسم يرد الآحاد كلها وهم المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة والعقلانيون، وقسم يرد الأدلة اللفظية كلها بما في ذلك أدلة الكتاب وهم الفلاسفة وغلاة المعتزلة. راجع لهذه المسألة لتحقيقها شرح الطحاوية لعلك تجد هذا المعنى هناك أوضح منه. يقول الشارع هناك وقد عزلوا الكتاب والسنة عن الاستدلال بهما، معزول في هذا الباب. وتقسيم السنة إلى الآحاد والمتواتر عند علماء الكلام له هدف غير التقسيم الذي عند علماء المصطلح. علماء المصطلح عندما قسموا الأحاديث إلى متواتر وآحاد مثل تقسيمهم إلى صحيح وحسن وضعيف، يعني يتفاوت في القوة ليس للرد. أما علماء الكلام لما قسموا السنة إلى متواتر وآحاد لقصد الرد والدفع والقضاء عليها. وعلى كل يقول الشارح رحمه الله وعفى عنه وهؤلاء هم متأخروا الأشعرية وأكثرهم توسعا في هذا الباب الغزالي والرازي. والرازي أسوأ حالا، الرازي أسوأ حالا من الغزالي، وكلاهما ذكر أنهما تابا في آخر حياتهما، وكذلك الشهر الثاني وكذلك الجويني. هؤلاء الأربعة من كبار شيوخ الأشاعرة يذكر أنهم تابوا، وكتبهم ومقالاتهم تدل على الندم، الندم في خوضهم في علم الكلام وذموا علم الكلام. والغزالي ألف رسالة صغيرة سماها إلجام العوام عن علم الكلام، ذم علم الكلام في هذه الرسالة وأثنى على منهج السلف. وللرازي كلام مثله، وللشهرستاني والجويني أما الجوين الأب أي والد إمام الحرمين فقد تاب توبة صريحة برسالة كتبها ووجهها إلى شيوخ الأشعرية وهم من الشافعية وسماهم إنهم شيوخ وله مكان ولهم مكان عنده وتفقه على كتبهم ولكن حكم عليهم حكما ينبغي أن تفهم. يقول إن شيوخ الأشعرية لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق. السر الذي حبسهم على ما هم عليه حتى بعد أن اطلعوا على أدلة الكتاب والسنة لم يفهموا من نصوص الكتاب والسنة إلا ما يليق بالمخلوق. ولذلك يقول وقف وقفة طويلة حائرا فترة من الزمن أخيرا شرح الله صدره وترك كلام الشيوخ وأخذ ما في الكتاب والسنة وألف رسالة سماها نصيحة وجهها لشيوخه. وقد لخصت هذه الرسالة في آخر الصفات الإلهية بإمكانكم أن ترجعوا إلى هذه الرسالة رسالة عظيمة جدا وهو الذي يصدق عليه أنه تاب. أما إمام الحرمين والشهرستاني والرازي والغزالي في توبتهما أو في توبتهم من نفس الشيء توبتهم ولكن الذي ظهر أنهم ندم والندم من التوبة إلا أن التوبة الصريحة التي ألفوا فيها الكتب وردوا على ما كانوا عليه لم يحصل. كل الذي حصل منهم الندم ودم علم الكلام. إن كان الرواية التي تقول إن الغزالي توفي وصحيح البخاري على صدره اشتغل بعلم الحديث إن صحت هذه الرواية الرسالة الصغيرة التي أشرنا إليها نرجو أن الله ختم له بحسن الخاتمة. وعلى كل هؤلاء من الذين ندموا في آخر حياتهم ولكم أن تقرأوا في مقالات الإسلاميين وفي الملل والنحل حتى تعرفوا ما عليه هؤلاء الشيوخ الكبار الأشاعرة. ولخصت كلامهم ونقلت كلام أهل العلم فيهم في صفات الإله. قوله وما وصف الرسول به إلى آخره يعني أنه كما وجب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه من غير تحريف بالألفاظ ولا تعطيل للمعاني ولا تكييف السؤال بكيف ولا تمثيل دون أن يقال إنه مثل كذا. كذلك يجب الإيمان بكل ما وصفه به أعلم الخلق بربه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما يجب له وهو رسوله الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وآله. من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم تصديق خبره ومن تصديق خبره أن تصف الله بما وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام. إذ لا يصف الله أعلم من الله ولا يصف الله من خلقه أعلم من رسوله عليه الصلاة والسلام. قوله كذلك أي إيمانا مثل ذلك الإيمان خاليا من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل بل إثبات لها على الوجه اللائق بعظمة الرب سبحانه وتعالى. تقدم أن قلنا نقلا بكلام أهل العلم الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحدث هذه قاعدة عظيمة عند السلف. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحدو حدوا. يكرر شيخ الإسلام هذه القاعدة في كتبه كثيرة بمعنى ما قلت في الذات قل في الصفات. يجب أن تؤمن بالصفات كما آمنت بالذات. إيمانك بالذات العلي إيمان إثبات إيمان وجود

فأثبتوا أن ابن بطوطة لم يلتج بشيخ الإسلام ولا لحظة، لم يره. دخل ابن بطوطة دمشق وشيخ الإسلام في السجن، فلم يخرج من ذلك السجن إلا إلى القبر رحمه الله. وذكر بهجة البيطار من كبار علماء دمشق بأن من عادة شيخ الإسلام ما كان يخطب على المنابر أبدا، ولكنه يجلس للناس فيدلل أو يجاهد في الميدان أو يسافر بين دمشق وبين مصر لتحريض المؤمنين على القتال أيام التتار. ليس عالما يجلس تحت السواري فقط، عالم ومجاهد، ولكن ليس من عادته أن يخطب خطبة الجمعة. إذن الرجل اتضح لأن شيخ الإسلام لم يكن خطيبا قط لا في دمشق ولا في مصر، إنما هو مدرس، ولم يجمعهم مسجد واحد، يجمعهما مسجد واحد ولا رآه. هذه الفرية تناقلها الناس وانتشرت في الكتب، لذلك نسب إلى التجسيم لأنه مجسم ومشبه. وشيخ الإسلام من الذين يكفرون المشبهة، وإنما يثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من أسباب المحنة، وإن كان السبب الكبير هذه الفتوى الحموية لا نريد أن نستدرب كثيرا، ولكن هذا الحديث ليس متفقا عليه فقط بل متواتر، أثبت تواتره كثير من أهل العلم، منهم الذهبي ومنهم ابن عبد البر، أنه وصل إلى درجة التواتر. ومع ذلك لتعرفوا صدق ما قلنا قبل قليل، الأشاعرة من أشد الناس إنكارا حتى اليوم أنه، وهذه الإشارة. لو رآني أشعري أن أشير هكذا لحكم على إصبعي بالقدر، هكذا قالوا. فنسبوا هذا الكلام إلى الإمام مالك والإمام أحمد أنهما أفتيا. من أشار هكذا عند قراءة قوله تعالى أمنتم من في السماء، يجب أن تقطع إصبعه. فرية على الإمامين، لم يكن أحد منهم. وعند الأشاعرة إلى يومنا هذا من أشار الإشارة الحسية معتقدا بأن الله في العلو فهو كافر، من اعتقد تعظيما إشارة هذا فهو فاسق. ما السلامة؟ عدم الإشارة. وقد حكموا على تلك الإصبع الشريفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام بالقطع، وهو أول من أشار هذا. هكذا الجهل بالسنة والتخبط والعقيدة مع دعوة أنهم أهل السنة والجماعة. والقول بأنهم إنما اشتغلوا بالتأويل ولم يردوا أحاديث الآحاد قول السنة تساهم كثير. هذا الحديث مردود عندهم وهو متواتر، ولا يزال مردودا، ويعملون على خلاف إلى اليوم، ويتشددون في الإنكار، في إنكار نزول الرب سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه مخالف للحق، لأن النزول يلزم منه الانتقال من مكان إلى مكان. هذا ما قاله الجويني، لم يفهموا من النصوص إلا ما يليق بالمخلوق. النزول الذي يوصف بالانتقال وأن يخلو مكان، هذا انتقال نزول المخلوق. ونزول الخالق لا نعلم كنه كيف هو، كيف يتم ذلك النزول لا نعلم، وكيف تم الاستواء لا نعلم، علما بأن الاستواء تجدد، لأن الله عبر بثم ثم استوى على العرش، كيف بعد أن لم يكن مستويا عليه. من هنا تعلمون الفرق بين صفة العلو وصفة الاستواء، صفة علو الله تعالى صفة ذاتية قديمة قدم الذات لم تتجدد، وصفة الاستواء صفة فعلية تجددت ثم استوى على. هكذا يجب أن تفهم النصوص. يقول الشارح رحمه الله تعالى: ومن ذلك قوله إلى آخره. الكلام على هذا الحديث من جهتين: حديث النزول، وقد خصص شيخ الإسلام رسالة خاصة بحديث النزول بمجموعه. الوجه الأول أو الجهة الأولى صحته من حيث النقص، وقد ذكر المؤلف رحمه الله أنه متفق عليه، ويقول الذهبي في كتاب العلو للعلي الغفار: إن أحاديث النزول متوافرة تفيد القطع، وعلى هذا فلا مجال لإنكار أو جحود. وكما قال الذهبي، قال ابن عبد البر الإمام المغربي المعروف: فهذا هذه المنزلة وهذه الدرجة في حديث النزول لم تمنع الأشاعرة من إنكار مدلوله. الثانية ما يفيده هذا الحديث، وهو إخباره صلى الله عليه وسلم بنزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى آخر الحديث. ومعنى هذا أن النزول صفة لله عز وجل، صفة فعلية، النزول صفة فعلية على ما يليق بجلاله وعظمته، أي ينزل كيف يشاء، فهو لا يماثل نزول الخلق كما أن استواءه لا يماثل استواء الخلق. إنما يقال كما لا يماثل استواءه استواء الخلق بمن يؤمن بالاستواء. إذا كانت الأشاعرة لا تؤمن بالاستواء كما لا تؤمن بالنزول، ماذا تقول لهم؟ تقول لهم: كما لا يماثل سمعه سمع المخلوق، كما لا يماثل بصره بصر المخلوق، كما لا يماثل علمه علم المخلوق. أما تقول للأشعري: نزوله كما يليق به لا يماثل نزول المخلوق كما أن استواءه لا يماثل استواء المخلوق، ربما يقول لك: متى سلمت لك بأنه استغنى العرش؟ لأنه لا يؤمن بذلك. هل فتنتم لهذا؟ هذا التشبيه بالنسبة لمن يثبت الاستواء. فالأشاعرة لا يثبتون لا النزول ولا الاستواء ولا العلو. الاستواء صفة فعلية، والنزول صفة فعلية، والعلو صفة ذاتية. هذه الصفات كلها لا تثبتها الأشاعرة، وعلى الرغم من ذلك هم أهل السنة والجماعة، هم من أهل السنة والجماعة لو كانت الدعوة تنفع. والعوام يقولون الكلام ليس عليه جمر، كل واحد يتكلم كما يريد، لكن الحقائق. نعم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير سورة الإخلاص: مجلد مستقل مفيد جدا لطلاب العلم، ينبغي أن تتقنوا هذا الكتاب. فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، وأنه يدنو عشية عرفة إلى الفجر، هنا نقطة لطيفة جدا، يدنو رب العالمين من حجاج بيته الواقفين بعرفة، ولا يدنو من الموجودين بمزدلفة ومكة وتلك النواحي. هذا دنو خاص بالحجاج الواقفين بعرفة، لتعلموا بأن هذه صفة لا يمكن أن يحاول الإنسان أن يدرك كيفيتها وكلها. كيف يتم الدنو من الحجاج فقط الواقفين بعرفة دون عباد الله الموجودين في تلك المنطقة وهذه المنطقة لا تستغرب، هذا فعل الرب سبحانه، لا تسأل. وأنه كلم موسى بالوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة وأنه استوى إلى السماء إلى آخر. يقول شيخ الإسلام لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال الدنو والقرب والنزول والاستواء هذه أفعال، صفات أفعال، الدنو والقرب بمعنى واحد، النزول والمجيء والاستواء كلها صفات أفعال، أفعال تتجدد، أي ينزل كما شاء إذا شاء، يدنو إذا شاء وكيف شاء، يأتي إذا شاء يوم القيامة وكيف شاء، استوى لما شاء واقتضت حكمته على عرش. هذه معنى صفة الفعل، صفات الأفعال صفات تتعلق بالمشيئة تقول فيها إذا شاء. أما الصفات الذاتية لا تقول فيها إذا شاء، هل تقول إنه يعلم إذا شاء؟ هل تقول إنه قادر إذا شاء؟ قادر على كل شيء. لذلك أشكل على بعض المفسرين قوله تعالى إنه على جمعهم إذا يشاء قدير، إذا يشاء، ظن بعضهم أن الظرف هنا متعلق بيشاء يعني قادر إذا شاء، وليس الأمر كذلك، الظرف متعلق بالجمع، أي قادر على جمعهم إذا شاء جمعهم، إذا شاء جمعهم، الجمع فعل مصدر جمع، الظرف يتعلق بالظرف بالمصدر كما يتعلق بالفعل، لذلك الظرف في الآية متعلق بالجمع الذي قبل الظرف لا بشاء الذي بعده. مبطل لهذا. قال الشارح رحمه الله تعالى وهو يشرح كلام شيخ الإسلام والرب سبحانه إذا وصفه رسوله بأنه ينزل إلى آخره لم يلزم من ذلك، هذا محل الشاهد، لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل مكان. لذلك البحث هل عندما ينزل رب سبحانه وتعالى هل يفرغ العرش أم لا؟ بحث لا ينبغي ولا يجب، لأنه يؤدي إلى محاولة التثبيت. لا ينبغي أن يرد تفرغ أو فراغ العرش وعدم الفراغ، بل أسعد الناس كما قال شيخ الإسلام أسعد الناس بالدليل من أمسكه عن السؤال وعن القول بالفراغ وعدم الفراغ، وقالوا ينزل كما يشاء كما يليق به دون بحث عن شيء من ذلك. ولكن الذي يجب اعتقاده أن علو الله تعالى أن الله لم يزل في علوه قبل ولا يزال، لا في حال النزول ولا في حال المجيء يوم القيامة لفصل القضاء، صفة العلو دائمة وباقية لأنها صفة ذات، إذ لا يليق بالله سبحانه وتعالى إلا العلو، لأن ضد العلو السكون، السكون لا يليق بالله سبحانه ولا يليق به أن يكون شيء فوقه. لذلك الإيمان بأن صفة العلو صفة ذاتية لازمة للذات هذا أمر مهم جدا يجب أن يثبت في أذهان المؤمنين. السائل رحمه الله فأهل السنة والجماعة يؤمنون، أهل السنة المتبعون للسنة، السنة الطريقة والمنهج هنا لا السنة التي عند الفقهاء، السنة الطريقة والمنهج، المتبعون لطريق رسول الله عليه الصلاة والسلام ومنهجه، وأهل الجماعة الأولى المتبعون للجماعة الأولى التي إن حصر الخير فيهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هم السابقون الأولون هم الجماعة. والمتبعون لهم يقال لهم أهل السنة والجماعة لأنهم اتبعوا السنة واتبعوا الجماعة، ويقال لهم السلفيون لأنهم اتبعوا السلف. السلف هم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والسلفيون يدخلون في عموم قوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان. السابقون يساوي السلفيون، السابق هو السالف، السالف هو السابق، المعنى واحد، السابق والسالف بمعنى واحد. الذين سلفونا وسبقونا بالإيمان واتبعناهم إن صدقنا في اتباعهم عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا يطلق على هؤلاء أنهم سلفيون، أي المتبعون للسلف. لذلك الذين يبدعون لفظة السلفية إما يتجاهلون أو يجهلون، الجاهل منهم يتعلم والمتجاهل يتراجع. يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل، صفة فعلية على الكيفية التي يشاء، ونحن لا نعلم تلك الكيفية، ويثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات، ما يثبتون السمع والبصر والعلم والكلام وغيره التي ثبتت في الكتاب والسنة، ويقفون عند ذلك فلا يكيفون، لا يقولون كيف هو على كيفية كذا، ولا يمثلون، لا يقولون مثل نزولنا، ولا ينفون، لا يقولون لا يجوز النزول عليه، بل المراد بالنزول نزول الأمر أو نزول الملك ما تقول الأشاعرة، ولا يعدلون، النفي والتعديل بمعنى واحد. قد يستغرب مستغرب تكرار ما لفظ الأشاعرة والأشاعرة والأشاعرة ذلك، لماذا؟ لأن القوم هم الذين لهم الوجود الجماعي اليوم في العالم الإسلامي كثرة كافرة، وقد غرت هذه الكثرة وزعموا أنهم هم المسلمون هم أهل السنة والجماعة. فنحن نريد أن نبين العبرة ليست بالكثرة، العبرة بالاتباع، العبرة بالاتباع. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من عام إلا والذي بعده شر منه. لا يستغرب إذا كثر اليوم الأشاعرة والمعتزلة والروافض والمرجئة والجبرية، إذا كثروا لا نستغرب، ندى مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قل التالكون المنهج لا تستغرب ولا تستوحش، لابد أن يقلوا في هذا الوقت، وسيقلون أكثر فأكثر، لكن يقلون أحيانا ويكثرون أحيانا، أهل الحق يقلون في مكان ويكثرون في مكان. إذا جمعت هؤلاء أهل السنة الذين هم على بصيرة القليلون مع عوام المسلمين الذين هم على الفطرة، وضممتهم إلى السواد الأعظم من الصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى وسط عهد العباسيين، هم الذين عندما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم يكونون السواد الأعظم. فرسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء أتباعا يوم القيامة، يليه موسى. لك أن تسأل من أين يأتي هذا؟ وأن أهل الخير قلوا اليوم، أهل السنة قلوا، وأهل البدع كثروا. لا تنسى التواضع العظم. الأول المسلمون الأولون، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والخير استمر وأخذ عهد الأمويين في الغالب شيئا من عهد العباس، وبعد ذلك أحيانا يكاد أن يقضى عليهم كما كان ذلك بعد محنة الإمام أحمد، كاد المنهج هذا أن يقضى عليهم. ثم بعث الله من يجدد فتجدد. اليوم في اللحظة التي نحن فيها هم كفر جدا أهل السنة، على الرغم من كثرة من يعارضهم ومن يعاديهم وكثرة أهل البدع والأهواء، لكن في هذا الوقت هم أكثر مما كانوا عليه في عهد العباسيين، في الفترة التي من عهد مأمون الخليفة السابع إلى عهد المتوكل على الله الخليفة العاشر. في هذه الفترة كان وقت لم يمر على أهل السنة أشد منه، حتى قال المقريزي هذا أن يجهل منهج السلف. بعد ذلك إلى أن ظهر فجأة ابن تيمية في دمشق فتجدد بعد ذلك المنهج. فاليوم فيه كثير، لسنا في هذا المكان فقط بل في جميع الأماكن، حتى قال المقريزي هذا أن يجهل منهج السلف بعد ذلك إلى أن ظهر فجأة ابن تيمية في دمشق فتجدد بعد ذلك المنهج. فاليوم فيه كثير، لسنا في هذا المكان فقط بل في جميع الأماكن حيث تدرس هذه العقيدة علنا، بعد أن كانت سعادة بوقت قريب قبل 20 سنة. لو دخل من يتهم بالوهابية مسجدا من المساجد في بعض الأقدار يفرش، مساجد فرش فيها الدعاء واليوم يدرسون فيها، ونحن نعرف مساجد ضربوا فيها ضرب، تضربوا من على المنابر، تضربوا في وسط المساجد، وفي تلك المساجد اليوم يدرسون. لله الحمد لله. قال الشارح رحمه الله تعالى: ولهذا ترى خواص المؤمنين أي لإيمانهم بالنزول، لأن الله ينزل حقيقة كما يليق به، ليس النازل هو الأمر، والأمر ينزل في كل لحظة، وليس النازل هو الملك، الملك لا يقوى ولا يقدر أن يقول من هل من مستغفر فأغفر له، هل الملك يغفر؟ هل الملك يعطي؟ سبحانه، ما هذه العقول؟ ولهذا ترى خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لأوصاف ربهم ومواهبه، فيقومون لعبوديته خاضعين خاشعين، يركعون ويسجدون ويدعون الله سبحانه وتعالى، لأنهم يؤمنون بأن الله نازل وأنه يقول هل من مستغفر. والعبد صحيح الصادق والذي يقول بلسان حاله يا ربي أنا المستغفر، ما الذي يقول لا ينزل لا يليق النزول وإنما ينزل الملك؟ يا سبحان الله، داعين متضرعين يرجون منه حصول مطالبهم التي وعدهم بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله لله أشد فرحا إلى آخره تتمة هذا الحديث كما في البخاري وغيره، لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل بأرض فلات دوية مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنزل عنها فنام وراحلته عند رأسه، فاستيقظ وقد ذهبت، فذهب في طلبها فلم يقدر عليها حتى أدركه الموت من العطش، فقال: والله لأرجعن فلأموتن حيث كان رحلي. فرجع فنام فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وفي هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل، والكلام فيه كالكلام في غيره من الصفات، أنه صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، وهو من صفات الفعل التابعة لمشيئته تعالى، فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح عندما يحدث عبده التوبة والإنابة إليه، وهو مستلزم لرضاه عن عبده التائب وقبوله توبته. وإذا كان الفرح في المخلوق على أنواع، فقد يكون فرح خفة وسرور وطرب، وقد يكون فرح أشهر وبطر، فالله عز وجل منزه عن ذلك كله، ففرحه لا يشبه فرح أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غاياته، فسببه كمال رحمته وإحسانه التي يجب من عباده أن يتعرضوا لها، وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين. وأما تفسير الفرح بلازمه وهو الرضا، وتفسير الرضا بإرادة الثواب، فكل ذلك نفي وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه. أوجبه سوء ظن هؤلاء المعطلة بربهم، حيث توهموا أن هذه المعاني تكون فيه كما هي في المخلوق، تعالى الله عن تشبيههم وتعطيلهم. قوله: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن، أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بلام التأكيد، لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته. على الشارح: قمة هذا الحديث كما في البخاري وغيره هكذا، لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل بأرض ثلاث سوية مهلكة، المعنى متقارب أو واحد، سوية ومهلكة، ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنزل عليها فنام وراحلته عند رأسه، والكلام واضح، فاستيقظ وقد ذابت الراحل، فذهب في طلبها يمين ويسار فلم يقدر عليها، لم يجدها حتى أدركه الموت، أي خاف على نفسه الهلاك، أدركه الموت، وجد علامة الموت، لم يمت، أدركه الموت من العطش، فقال: والله لأرجعن فلأموتن حيث كان رحلي، عندما كان رحله قبل أن تذهب الراحلة برحله، فرجع فنام، أن يحاول النوم، فاستيقظ، هذه حكمة من الله، فإذا راحلته عند رأسه وعليها طعامه وشرابه وكل ما يملكه فوق ظهره، فنظر إليها فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. وهذا الفرح بالنسبة للمخلوق فرح لا مثيل له، فرح يخطئ فيه العبد حتى يسمي نفسه ربا ويسمي خالقه عبدا من شدة الفرح، لأنه فقد الشعور. لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه، فرحا أعظم من هذا الفرح ولا مثيل، لأنه أرحم الراحمين رحمة منه لعباده، فالله سبحانه وتعالى ليس بمحتاج إليه. هذا الفرح ليس لأنه قضيت حاجته، ولكن رحمة لهذا العبد الآبق الذي شرد فترة من الزمن وكاد أن يهلك في المعاصي والذنوب والسيئات، وكاد أن يهلك يد عدوه الشيطان ونفس الأمارة بالسوء، ثم يمن الله عليه فيهدي قلبه فيرجع إليه فيتوب إليه فيفرح. الله سبحانه وتعالى هو الذي فعل كل أولا هو الذي قدر عليه الذنوب، لم تبع الذنوب والمعاصي التي سردت العبد لم تبع إلا بتدبير الله تعالى وفعله. الله هو خالق كل شيء، لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، قدر المعاصي فوقع العبد في هذه المعاصي حكمة من الله في خلق المعاصي وتدبير المعاصي لله، حكمة في ذلك، لأن هذا العبد بعد هذه التوبة قد يرجع، قد يصل إلى درجة لم يصلها قبل التوبة. من الحكم التي أشار إليها بعض العلماء الذين يتحدثون في الحكم، قد يصل العبد بعد التوبة عند الله درجة لم يصلها قبل المعصية وقبل أن يقع فيما وقع. ربما صحت الأبدان بالعلل، ربما صحت الأبدان بالعلل، يمرض الإنسان فيتعاطى الأدوية والمقويات فتعود له صحة لا يعرفها قبل ذلك، أحسن من الصحة التي قبل المرض. كذلك إذا صدق العبد بالتوبة بعد أن تلوث وصدق ورجع إلى الله يصل إلى درجة لم يصلها قبل ذلك. هذا من الحكم. الله سبحانه وتعالى يفرح بهذه التوبة، وطبعا لا يفرح إلا بالتائب الصادق، لأنه يعلم التائب الصادق التوبة النصوح يفرح بتوبته، هذا الفرح العظيم الذي لا مثيل له. الفرح صفة فعلية تعلق بمشيئة الله تعالى، لا يقال المراد لازمها الإنعام والعطاء. الطريقة الصحيحة إثبات الصفة وإثبات لازمها، من نثبت الصفة ونثبت لازم الصفة من العطاء من الإحسان من إرادة الإحسان يثبت كل ذلك، بل تفسير ذلك بالإرادة خطأ، تفسير الصفة بالصفة خطأ. الإرادة صفة مستقلة، والعطاء والفرح والإحسان صفة مستقلة. لا يقال الإنسان إرادة الفرح إرادة الإنسان، لا، الإرادة صفة مستقلة تثبت وحدها، والإحسان والفرح أيضا، وهكذا. وبالله التوفيق وصلى الله. إذا أردنا أن نرجل الحديث الأول في هذا الفصل حديث نزول رب سبحانه وتعالى، الحديث الثاني حديث إثبات الفرح. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبدي المؤمن التائب من أحدكم براحلته، من أحدكم براحلته التي سافر عليها في أرض دوية مهلكة وقد حمل عليها طعاما وشرابا وكل ما يحتاج، في أرض ليس فيها أمين، في فلاة من الأرض، فغلبه النوم ونام تحت شجرة، وقد ترك الناقة عند رأسه، راحلته واقفة عند رأسه، فنام فاستيقظ فلم يجد الناقة أو لم يجد الراحلة فقد ذهبت، فذهب في طلبها هنا وهناك فلم يجدها، واشتد به العطش وقال إنه سيرجع إلى رحله إلى تلك الشجرة التي نام تحتها قبل لينتظر الموت هناك، فرجع فنام أو تناوب فاستيقظ فإذا الراحلة واقفة عند رأسه، فرح فرحا شديدا تمثل في قوله وفي خطره، حيث خاطب ربه سبحانه والرحمن الرحمن الرحيم قال اللهم أنت عبدي وأنا عبدي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح ولم يدر ما يقول. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الله تعالى يفرح بتوبة عبده المؤمن التائب إليه بعد أن كان عابقا شاردا متبعا لهواه، وربما وصل به اتباع الهوى إلى هذه الكفر والردة ثم رجع إليه، يفرح فرحا أشد من فرح ذلك الرجل، فرحا لا مثيل له إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر على العبد الوقوع في المعصية ليذله ليدرك انه عبد ضعيف لا حيلة له، ثم وفقه الى التوبة. وربكم سبحانه بعد ان قدر عليه الوقوع في المعصية ألحمه التوبة ووفقه فتاب إليه، ولما تاب إليه قبل توبته وفرح بتوبته تلك فرحا شديدا. إذا ليس في الأمر غرابة، ليس هناك شيء قريب على الله، بل هو الذي قدر المعصية عدلا، وهو الذي وفق العبد إلى التوبة فضلا، وهو الذي قبل توبته فضلا أيضا، الكل منه وإليه سبحانه. هذا الذي حدث تبلي فرحا، ولكن ليس كفرحه كفرحنا، فرح يليق به. نفهم المعنى العام فقط لأنه ضد الحزن، لكن كيف كان فرحه؟ لا نعلم، لأننا لا نعلم حقيقة ذلك، وإنما تعلم صفات الموصوف، وحقيقة صفات الموصوف وكنها صفات الموصوف إذا كنت تعلم حقيقة الموصوف وكنها وحقيقته. الكلام في الصفات فرق علي عن الكلام في الذات يحد حلوى، اي يقال في الصفات ما فيها بالذات. ايماننا بالله سبحانه وتعالى ايمان بالغيب لم نرى، ولكننا امنا به، استدللنا على وجوده بمخلوقاته. العبد نفسه الذي يتكلم آية فدليل على وجود الرب، وضعف العبد دليل على قوة الرب سبحانه، وفقر العبد دليل على غناه، وضعف علم العبد وعدم استحاضته بالمعلومات دليل على سعة العلم لله تعالى وأنه محيط بكل شيء علما. هكذا تستدل بهذا القول وبنفسك أنت على الله. من عرف نفسه بالضعف والذل والحدود والفقر

الحديث الرابع قوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب ثياره كسر الغيث فثنياء فيه اي تغير الحال وما ذكره الشيخ هنا وقرب خيره لعله روايه في المعنى ينظر اليكم يقصد الله اليكم حزينين قانتين متضايقين من شده ما نزل بكم فيظل يبحث على هؤلاء المساكين الذين لا يعلمون العاقبة إذا اشتدت بهم المصيبة يكادون أن يقنطوا برحمة الله يظل رب سبحانه وتعالى يضحك لأنه يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وهذا من افعاله كما ان صفه الفرح صفه فعل كذلك صفه الضعف صفه فعل افعال تليق بالله كل ذلك مخالف لصفاتنا. يقول الشارح رحمه الله تعالى في تتمه هذا الحديث الله اشد فرحا كما في البخاري وغيره لله اشد فرحا من عقوبه عبده المؤمن من رجل في ارض فلاه دويه مهلكه مع مراهلته عليها طعامه وشرابه فنزل عنها فنام وراهلته من دراسه فاستيقظ وقد ذهب. يقول الشارع فذهب في قلقها فلم يرد عليه عجل لم يجده حتى أدركه الموت أي خاف على نفسه من الموت من إدراك الموت ليس أنه مات ولكن خاف على نفسه الموت والهلاك ووجد عمارات الموت في شدة العطش فقال والله لأرجعن فلأموتن حيث كان رحلي بعد هذا لأجل أرجع حيث كنت فرجع فنام فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسي فقال اللهم أنت عبدي وأنا رب أخطأ من شدة الفرح. هذا نفس الحديث والحديث في البخاري وغيره أي من الأحاديث القوية الثابتة. وفي هذا الحديث باب صفة الفرح لله عز وجل والكلام في صفة الفرح الكلام في غيره من الصفات أي من الصفات الخبرية أو جميع الصفات لأنها تساق فوقا واحدة من أنه صفة حقيقية لله عز وجل وليست بمجال ليست مجازا عن الإحسان وعن الإنعام وعن الرضا لا ليست مجازا هذه الصفة عن إرادة الإنعام إرادة الإحسان. هذا أسلوب الخلق الذين خالفوا السلف هو أسلوب فيه افتياز على الله وقول على الله بغير علم. الخلف انقسموا هنا باسمين اسم ردوا هذه الاحاديث كلها على صحتها وانكروا هذه الصفات انكارا صريحا وهم الجهميه والمستدل وقوم دعموا ان هذه الاحاديث وان كانت ثابته لكن ظاهرها غير مراد ما دلت عليه هذه الاحاديث غير مراد اللسان ما هو مراد الله شيء اخر ما ما هو ذلك الشيء؟ إرادة الإحسان، إرادة الإنعام، من أين فهمتم هذا المبادئ؟ من خبركم بهذا؟ أأنتم عالم أم الله؟ أأنتم عالم أم رسول الله؟ كلما يأتي نسل موافق لعقيدة خالف لعقيدتهم قالوا مراد هذا الحديث ومراد هذه الآية، عفوا ظاهر هذا الحديث وظاهر هذه الآية غير مراد. لو نفوا كما نفت المعتزلة العراق خصومهم، ولكن القوم لم يكونوا صرحاء، قالوا نحن نؤمن بهذه الحديث لكن نعتقد ان ظاهرها غير مراد، المراد غير هذا. وهل يبذل كلام المتكلم الا المتكلم نفسه؟ المتكلم اعرب بمراده. وهل الله بين في الايات التي اولوها انه اراد خلاف الظاهر؟ وهل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مراد الله ومراده هو عليه الصلاه والسلام غير ما يظهر من النص؟ وهل بين ذلك؟ لا. اذن القول بان ظاهر هذه النصوص غير مراد اتهام لرسول الله عليه الصلاه والسلام انه لم يبين المعنى الحق الذي اراده الله تركه، والصحابه لم يفهموا والتابعون لم يفهموا الى ان دخل على الاسلام والمسلمين علم الفلسفه او اصطلاح الفلسفه والمنطق وعلم الكلام، فدرسوا المجال دعموا بعد ذلك ان هذه النصوص يجب تاويلها وان ظاهرها غير مكلف. اذا هذا استدلال جديد بعد ان تقدم السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم من التابعين وتابع التابعين بعد ان قرضت تلك العصور ودخل العلم الجديد على المسلمين، على الأصح اصطلاح جديد على المسلمين، تجرأوا على تأويل هذه أن الفرح غير مراد ظاهر، والنزول غير مراد ظاهر، والضحك غير مراد ظاهر. ما هو المراد؟ هل المراد بنزول الرب نزول أمره أو نزول ملك؟ المراد بالفرح إرادة الإحسان والرضا. المراد بالضحك أيضا كذلك. فسروا هذه الصفات كلها والأحاديث التي أمامنا بصفة واحدة وهي الإرادة. لو سئلوا ما الذي حملكم على هذا؟ يقولون هذه الصفات انفعالات نفسية تتجدد، وهذه الانفعالات على الله. إذا ما معنى الإرادة؟ أليست الإرادة انفعال نفسي يتجدد عندما يرى الإنسان شيئا يحبه أو يشتهيه؟ كيف أثبتم الإرادة وأولتم بها جميع الصفات الخبرية؟ قالوا لا، نؤمن بالإرادة، أن الإرادة صفة عقلية نثبتها كما يليق بالله. لماذا تدينون المشوار؟ إذا قولوا فرح يليق بالله، ضحك يليق بالله، إرادة تليق بالله، غضب يليق بالله، ونزول يليق بالله. هذا هو الصحيح. كل الصفات الثابتة بالكتاب والسنة يقال لها كما يليق، لا كما نتصور في أنفسنا. هذا هو الصحيح. وهو الفرح بصفات الفعل، التابعة لمشيئته تعالى. يشير الشيخ بهذا إلى تعريف صفة الفعل، قولوا التابعة لمشيئته تعالى وقدرته إشارة إلى تعريف صفة الفعل. الصفة الفعلية هي الصفة التي تتجدد حسب مشيئة الرب وقدرته سبحانه وتعالى. هذا التجدد لا يؤخذ منه الخلق. إيه؟ إذا قلنا إن الصفات الفعلية تتجدد أو تعزف في وقت دون وقت، لا يفهم من ذلك أنها صفات مخلوقة، لأن الحدوث شيء والخلق شيء آخر. الحدوث نعم يشمل حدوث خلق واختراع وحدوث نزول وحدوث خطاب وحدوث تكلم، هذه كلها معنى الحدوث. لذلك إذا قلنا القرآن محدث، كلام الله محدث، معناه أحدثه في التكلم والخطاب والإنسان وليس بقديم. القرآن ليس بقديم، صفة الكلام صفة قديمة، أفراد الكلام القرآن والتوراة والإنجيل والزبور كلها تجددت وحدثت في وقت دون وقت، وهكذا الفرح والضحك وما يتبع ذلك. فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه للفرح عندما يحدث عبده التوبة والإنابة إليه، وهذا الفرح مستلزم لرضا عن عبده التائب وقبول توبته. إيه؟ نثبت صفة ولازم، أما القوم فيغولون الصفة فيثبتون لازمة، هذا تناقض. أثبت الصفة وما تدل عليه الصفة. لازم الفرح الرضا، بمعنى طالما وفقه وقبل توبته وفرح بتوبته فهو راض عنه، هذا معنى المعنى واضح. قال الشاعر رحمه الله: واذا كان الفرح في المخلوق على انواع، فقد يكون فرح خفه وسرور وطرب كانسان حدث له شيء يحبه ويعجبه فجاه، يفرح فرح خفه وطرب. وقد يكون فرح أشر وبطر كالذي يفرح عندما يقتل نفسه وعندما يغلب خصمه فيظلمه فيغلب عليه، فالله سبحانه وتعالى مزه ذلك لا يوجب بهذه التوازن، ففرحه لا يشبه فرح أحد من خلقه لا في داد الفرح ولا في أسبابه ولا في غاياته. فسبب الفرح كمال رحمته وإحسانه، لأنه كما قلنا هو الذي وفقه إلى التوبة حتى أقلع عن الدم وحتى ندم وعزم على ألا يعود. هذه شروط التوبة الثلاث الصحفة: من أراد أن يتوب إلى الله من أي ذنب عدا حقوق الآدميين عليه أن يقلع يترك الذنب الذي وقع فيه، لا يقول أستغفر الله وهو متورط في المعصية بل يقلع. بعد ذلك يندم ندما صادقا يعلم الله من قلبه بأنه صادق في ندمه، ثم يعزم عزيمة شديدة صادقة يعلم الله منه أنه صادق لن يعود إلى هذا الدم. هذه الشروط الثلاث إذا صدق فيها العبد قبلت توبته، يصير كأنه لم يذنب من الذنب كمن لا ذنب له، بشرط أن يكون صادقا في ندمه وفي عزمه. لو فرض أنه بعد ذلك بعد هذه التوبة المقبولة زينت له نفس الأمارة بالسوء فوقع في المعصية لنفسها أو في غيرها، هل انتقض التوبة الأولى؟ الجواب لا، ما انتقض، قبلت ولا يحتاج إلى أن يجدد التوبة. لذلك الله التواب التواب فعال صيغة مبالغة، إيه الذي يكثر من التوبة بمعنى لا يكثر مهما يسرف وتتكرر منه المعاصي يتبع بالتوبة والندم والإخلاص ويبكي على نفسه ويترك فيما بينه وبين الله، وبعد فترة يزين له الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وقد يساعد على ذلك قرناء السوء فيقع في المعصية لا يكفي صراع تمر بين النفس الأمارة بالسوء وبين شهوات والجن وبين المؤمنين يتوب. شرب رجل شرب الخمر، رجل كان يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفارق مجلسه، شرب الخمر لماذا؟ الصحابي يعصم، الصحابي يعصم، نعم الصحابة ليسوا معصومين، المعصوم بينه هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط الذي عصمه الله يبلغ عنه الرسالة. هذا الصحابي شرب فجلد. إذا معنى الدولة الإسلامية لا تملك أن تفرض العصمة على المجتمع، لا تملك، لا على الحاكم ولا على المحكوم. إذا ماذا تعمل الدولة الإسلامية؟ إذا تورط فرد ما في ذوات الحدود أتأمل يولد هذا الحال معبد الله ويلقب حمار. ذهب ذلك مرة ثانية يولد هو جليس رسول الله عليه السلام يحب الله ويحب رسول الله لكن ليس بمعصوم، يعلم الفرق كيف قرأ وكيف ركب فيه الشهوة وركب فيه الهوى عدلا حكمة منه. وفي المرة الثالثة شرب وأتي به فكره، لما رأى بعض الصحابة قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وذكره. انتبهوا لجواب رسول الله عليه الصلاة والسلام وموقفه من هذا الذي لعن، ألا تلعنوا فإنه يحب الله ورسوله. ولكن محبة الله ورسوله أحيانا تأتي غلبة الهوى والشيطان في البطن وينسى مراقبة الله، لأن الله يراه فيتورط فيبحث. هذا الصحابي تكرار المعاصي منه وحدوث التوبة بعد كل معصية داخل فيه انه يحب التوابين الذين يكثرون من التوبة ولا يتنصرون، ولكن الجاهل الذي يقنط فيقول انا ارتكبت هذا مرة من المعاصي واسرفت على نفسي كيف أكون؟ أيضاً الله صوبته فيقع فيقع في ورطة أعظم من المعصية التي وقعت إذن العبد يجب أن يعلم، لأن الله قد علم الشيء الذي علمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ. لا بد أن يعلم، لا بد. ذلك الذنب الأول والثاني والثالث معلوم عند الله ومكتوب في اللوح المحفوظ، ولا بد أن يدعه وقعه. ولكن العبد الصادق لم يقنط ولم ييأس، يعالج كل مرة بالتوبة مهما أسلم. إن الله يحب التوابين المكثرون، يحب المكثرين من التوبة والإحسان والإنابة إليه. هكذا يستمر الشراع طالما بقيت الدنيا، إذ لا عصمة لأحد بعد الأنبياء. قال الشارح رحمه الله: فالله عز وجل منزه عن أن يكون منزه عن ذلك كله، عن فرح قرب وأشد وخفة. ففرحه لا يشبه فرح أحد من الخلق، لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غايته. قال الشارع رحمه الله: فسبب الفرح كمال رحمته وكمال إحسانه التي يحب من عباده أن يتعرضوا لها. يحب الله من عباده أن يتعرضوا إحسانا ورحمته توبة ورجوع إليه ونابة إليه وإكثار الإستغفار. وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين. إذا على العبد أن يتوب ويكثر من التوبة، يقص كل توبة كل ذنب بتوبة. وإذا كان من المشركين الذين لا ينسون ذنوبهم التي أحصاها الله عليه، عليه أن يتوب التوبة العامة ويصدق بها. وأما تسليم الفرح إلى دين ما يلزم من الفرح وهو الرضا، ثم تفسير الرضا إرادة الثواب، تنقلات وتصرفات. المراد بالفرح ما يلزم من الفرح.